بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسول. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 37، والحديث موصول حول الثوابت في عارض التأويل. أذكر حضراتكم بما ذكرناه في خاطرتي الأمس من أصل اعتبار عارض التأويل عند إجراء الأحكام، ولا أظهر على ذلك من اتفاق الأمة أو أهل السنة على أن لا يطلق عليها إنها مساجد، كأني قل الصوت انقطع يا شيخ أحمد. شوف طيب، يعني هذه المعابد معابد القديانية لا يطلق عليها أبدا أنها مساجد، وإن زعموا من قال بنبي بعد محمد فقد نقض بذلك عقد إسلامه، لا يخرج بذلك من، لا يبقى بعد ذلك في الملة. يقول لك أنا متأول، أصل كلمة ولكن خاتم النبيين يعني حليتهم، الخاتم معنى خاتم الإصبع اللي بيزين الإصبع، فهو خاتمهم يعني أجملهم أحلاهم. كل هذا كلام لا قيمة له، لا اعتداد به، لا التفات إليه، تأويل مردود على أصحابه، ينعقد على أصل الإسلام بالنقد، لأن من معالم الرشد، من معالم الدين القطعية الثابتة اليقينية أن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن زعم نبيا بعده فقد زعم دينا بعده، فقد زعم كتابا بعده، فقد زعم وحيا بعده. انعكس هذا على الدين كله بالنقض وبالبطلان. ومثل هذا من انتهى به تصوره الفاسد في التوحيد، مثلا إلى أن يقول إن الله يعني إن هناك يعني خالقا للخير وخالق للشر. إذا كان بهذا الوضوح، طبعا لو في يعني تأويل أن العبد يعني هو المسلط على أفعاله يفعلها ينشئها، قد يكون معذورا بالتأويل. لكن من اعتقد خالدين خالقين كالنور والظلمة كما يقول المجوس، من انتهى به تأويله إلى أمر ينعكس على أصل إيمانه بالإبطال والنقض، فمثل هذا لا يعذر فيه صاحبه بيقين. البهائيون مثلا، البهائية دين لا علاقة لها بالإسلام، دين لا علاقة له بالإسلام، وهم يزعمون أنهم إحدى الديانات التوحيدية فكرتها قائمة على كما يزعمون الوحدة الروحية للجنس البشري، يقولون بوحدانية الله وحدانية الدين، الأديان كلها حاجة واحدة، اليهودية زي النصرانية زي الإسلام زي الهندوسية زي السيخ زي البوذية، كله كله كله واحد. وقريب من هذا بعض ضلال المتصوفة كانوا يقولون هذا، لا أقول كلهم، أقول بعض غلاتهم جدا كانوا يقولون هذا، حتى قال قائلهم: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. عارف الكوكتيل لما يبقى كده حجم يعني على بعضها، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذه نفثات شيطان الرجيم، نفثات شيطان الرجيم قطعا ويقينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من زعم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه، من خلط التوحيد بالتثليث، من خلط التنزيه بالتشبيه، فقد خلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه. وقل مثل هذا في سائر النحل التي تنعكس بتأويلاتها على أصل الدين بالنقض وبالبطلان. أصل الدين الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. طيب أصل العذر بالتأويل ثابت، لكن مع ثبات العذر بالتأويل لا ينفي عقوبة هؤلاء المتأولين أصحاب العقائد الفاسدة، إذا كانت العقوبة تمنع فسادهم في الأرض، أو جاءوا بما يقتضي هذه العقوبة. أضرب مثل جميل، صحابي الجليل قدامة ابن مزعون، هذا صحابي جليل ما شاء الله تبارك الله، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة التأويل دخلت له شرب الخمر. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن. وأنا من اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا، أنا شهدت المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. النص واضح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. عمر قال له: أخطأت التأويل يا قدامة، لو اتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر. طب والآية؟ قال: لقد أنزلها الله عذرا للماضين وحجة على الباقين الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل أن تحرم الخمر. يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، كانوا يشربون الخمر قبل تحريم الخمر. ولا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغ. أخطأت التأويل يا قدامة. ومع هذا التأويل أقام عليه الحد، لأني لم يمنع هذا من عقوبته، لأني تحريم الخمر أصبح معلوما من الدين بالضرورة، مش من المسائل الدقيقة الخفية اللي ممكن يتخيل إن واحد يكون جاهلا بها. فمثل هذا التأويل هو نفعه أنه نفى عنه الكفر وحاشاه، لكن لم ينف عنه الإثم أنه ارتكب معصية وأن هذه المعصية يستوجب بها العقوبة. وما شاء الله، يعني قد يكون العبد بعد الفتنة والتوبة أحسن حالا منه قبل الفتنة والتوبة. يقول: إن داود أصبح بعد الفتنة والتوبة أحسن حالا منه قبلها. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما عظم ندمه بعد هذا الموقف اشتد ندمه جدا، أرسل إليه عمر يقول، يعني كتب إليه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الحرام سابقا أم قنوطك من رحمة الله لاحقا. فوق خلاص، انت زلت بك القدم مرة وتبت وأحسنت التوبة وطوي الملف وقضي الأمر وانتهت القضية، لأن الله جل وعلا لا يعير تائبا بذنبه الذي تاب منه أبدا. إن الناس يعيرون ولا يغيرون، لكن الله جل جلاله يغير ولا يعير، يغير ولا يعير سبحانه وتعالى. المهم إن التأويل مهما كان لا ينفي عقوبة أصحابه، فقد ينفيها في مقام وقد لا فيها في مقام آخر. تفصيل هذا يطلب في كتب الفروع ويرجع إليه في كتب الفقه في أبواب إقامة الأحكام على الناس. نؤكد أن التأويل السائغ اللي ممكن يقبل ما يكون مقبولا في لغة العرب لوجه، ولا ينعكس على أصل الدين بالبطلان. أضرب لك مثال على التأويل الذي لا تحتمله لغة العرب أبدا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الرافضة قالوا: البقرة عائشة. إيه العلاقة بين البقرة والقصة في السورة دي وبين أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها؟ لا علاقة له لا بشرع ولا بلغة ولا بعقل ولا بعرف، إلا جنون. فهذا التأويل مهما قال أصحابه لا يقبل منهم بحال من الأحوال. فالتأويل السائغ الذي لا ينعكس على أصل الدين بالبطلان ويكون له وجه في لغة العرب. ويعني أنا عارف طبعا أن فيه كم استحلت دماء عبر التاريخ بالتأويل الفاسد. الخوارج قتلوا عليا بتأويل، بل مدح شاعرهم قاتله وأنشد فيه القصائد، وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. خاب وخسر، خاب وخسر، والله أحد العشر المبشرين بالجنة، نعم حبيب الله وحبيب رسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فعلي حبيب الله وحبيب رسول الله، يأتي هذا الشاعر المبتدع الفاجر يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله. شاعر ده اسمه عمران ابن حطان، رد عليه أحد أهل السنة قاله يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهبط في الأعماق نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. كم أريق الدماء بالتأويل، لكن بيبقى في فرق بين من يقتل المسلم على الهوية باعتباره مسلما بغير تأويل، هذا يكون كافرا كما يقتل اليهودي المسلم بسبب إسلامه، أو يقتل النصراني المسلم بسبب إسلامه، أو يقتل الهندوسي أو السيخ أو البوذي المسلم لأنه مسلم. لما يكون القتل على الهوية بغير تأويل هذا كفر، يختلف عن القتل الذي قال فيه الله جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية الكريمة. عندما يقتله على عداوات، على دنيا، على فلوس، على زعامة، على أوضاع كبيرة طبعا من أغلظ الكبائر وأعظمها، لكن نقض الدين قضية أخرى. وإحنا بنشوف عندما يقام القصاص على القتلة بعدها يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم إيمانا رغم اقتتالهم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا قتل لعدوات، لدنيا، لثأر، لأمور قبلية تجارية كذا كذا. فإن كان قتلا على الهوية لأنه مسلم هذا لا يكون إلا من كافر أصلي أو من كافر مرتد. إن كان بتأويل كقتل الخوارج لأهل السنة فحسابهم عن الله، يعاقبون به في الدنيا قطعا ويقينا، لكن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.